إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، قال أحدهم بصوت مهزوز بعد أن تم القبض عليه والتحقيق معه: بالنسبة لي أنا، لحياتي الشخصية عدمتني، فأنصح جميع الآباء والأمهات يركزوا على أبنائهم من مادة الشب وجميع المخدرات. قال: بس مادة الشبو خطيرة، الذي يستخدمها من أول مرة مدمن، لها اشتياق، لها عدة أمور متراكبة فوق بعض. في البداية سأجرب هذه، ما هي حق تجربة، تجرب مرة تجيك كل مرة، هذه الكلمات كلمات مؤلمة ومحزنة من رجل عاش مع مخدر الشبو وصار مدمنا له، فكانت منه هذه الشهادة وهذه النصيحة. عباد الله، أيها المؤمنون، لقد كرم الحق تبارك وتعالى بني آدم فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان من علامات هذا التكريم ودلائل هذا التفضيل أن ميز الله عز وجل الإنسان بالعقل. العقل آلة الفهم والتمييز، آلة رقي الإنسان وتحضره، به يكون إنساناً كاملاً، وبدون العقل يتخبط وينحط إلى أسوأ من الحيوان. نعم، إلى أسوأ من الحيوان. امتدح الله عز وجل المؤمنين بعقولهم، فقال الحق تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذم الله الكافرين وجعلهم شر الدواب وأضل سبيلا من الأنعام بسبب تعطيلهم لعقولهم، فقال الحق تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولا نستغرب ولا نستغرب يا عباد الله إذا علمنا أن أصحاب النار بلا عقول. نعم، أصحاب النار بلا عقول قد يكونون أذكياء ومحترفين في الدهاء، ولكن هم في الحقيقة ليسوا بعقلاء. قال الحق تبارك وتعالى حاكيا مقالة الكفار في نار السعير: وقالوا لو كنا نسمع، أو ماذا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فأين ذهبت عقولهم إذن؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذه الآية تفيد بمفهومها أن أصحاب الجنة ماذا؟ أن أصحاب الجنة عقلاء، هم العقلاء على الحقيقة. إخوة الإيمان، لا تكليف من الشرع على الإنسان إلا إذا كان عاقلا، إلا إذا كان عاقلا، وبدونه فلا تكليف عليه. ولهذا أدخلت الشريعة الإسلامية الكاملة العقل ضمن الضرورات الخمس التي لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا بها. فأمر الإسلام بالمحافظة على العقل وحمايته والقيام بواجبه، وحرم كل سبب يؤدي إلى تعطيله وإتلافه والقضاء عليه. وكل مسلم ومسلمة على علم بتحريم الإسلام للمسكرات والمخدرات أيا كانت أنواعها وأسماؤها، ما ظهر منها وما سيظهر، كل ذلك محرم في دين الإسلام تحريما مؤكدا مؤبدا. وحد الإسلام حدودا على من يتعاطاها، وجعلها عقوبات دائمة لا تتغير ولا تنسخ ولا تبدل. وحماية المجتمعات لا تكون إلا بإقامة حدود الله عز وجل. معاشر المؤمنين، لقد آلمنا وأقض مضاجعنا ما رأيناه ونسمعه من مخدر خطير غزا مجتمعاتنا وجاس خلال ديارنا. مخدر بلغ من الخطورة أن سموه بالقاتل الأبيض، ووصفوه بأنه شيطان المخدرات، أي ليس فوقه مخدر، شيطان المخدرات، إنه مخدر الشبو، المتعارف عليه عالمياً بالكريستال ميث، النفق الأخطر في عالم الإدمان. مخدر الشبو هو النفق الأخطر في عالم الإدمان. لن أتحدث عن تركيبته الكيميائية المصنعة، ولن أتحدث عن تهريبه وإدخاله للمجتمعات المسلمة في الآونة الأخيرة. لا تكاد تسلم بلد عربية من دخول هذا المخدر، ولن أتحدث عمن يقف وراء ذلك كله. إنما يهمنا ومعرفة خطره وموقفنا منه. مخدر الشبو يا عباد الله منشط شديد القوة والخطورة على الجهاز العصبي للإنسان، يتميز بالتأثير السريع والنشوة الكبيرة لمتعاطيه. مخدر الشبو يشعر صاحبه بالبارانويا، وهو مصطلح معناه جنون العظمة، وتقدير الذات والارتياب ممن حوله. تجد متعاطي مخدر الشبو يلتفت يمينا ويسارا، يرتاب في الناس كلهم، ويولد في نفس متعاطيه العصبية الشديدة. كل من يتعاطى مخدر الشبو يصاب بهلوسة، ويعيش في خيالات عنيفة تجعله يفقد التحكم بنفسه ويتصرف وفقا لهذه الهلاوس. يقول أحد الشباب الذين تعافوا من هذا المخدر وهو يحكي تجربته مع هذا المخدر، قال: أول ما تعاطيته شعرت أنني قاعد على السحاب والناس تحت رجلي. ولا غرابة بعد هذا كله أن نجد متعاطي مخدر الشبو متوحشا لا وعي لديه ولا ضمير ولا دين ولا خلق ولا عاطفة ولا رحمة. شاب في صعيد مصر، وصعيد مصر حيث الشهامة والرجولة والأنفة والغيرة والمروءة. يقتل هذا الشاب، يقتل هذا الشاب أباه وأمه وزوجته، ويصيب شقيقته وزوجها بجروح خطيرة. والسبب، والسبب كان في نشوة الشبو وتأثيره القوي المدمر العنيف. يقول أحد الدكاترة المتخصصين في هذه الأمراض: متعاطي مخدر الشبو لا يقصد الجريمة، لا يقصد الجريمة، لكن يقصد تفجير الطاقة الجسدية القوية التي عنده ولا يملك السيطرة عليها، والنتيجة ارتكاب الجرائم تحت تأثير هذا المخدر. إن مخدر الشبو يساوي مجرم وجرائم في المجتمع. احذر أيها الشاب، احذر أيها الشاب. وهذا صوت، هذا صوت نسمعه كل شاب: احذر أيها الشاب أن تقول أجرب مرة واحدة وأنظر. فهذا صوت الشيطان، هذا صوت الشيطان يوسوس لك حتى إذا أوقعك قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يا لإجرام، يا لإجرام ما قام به ذاك التعيس المجرم، وقد طعن أمه 37 طعنة وزعها على جسدها بعنف. لماذا؟ لماذا كل هذا الإجرام؟ لأنها رفضت إعطاءه المال، والسبب مخدر الشبو. وماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ لقد غير مخدر الشبو نمط الجريمة المجتمعية، يزيد في العدوانية، وتنتج عنه هلاوس سمعية وبصرية. مخدر الشبو يجعل صاحبه يسمع أصواتا لا يسمعها من بحوله، لا يسمعها من حوله، ويرى أشياء لا يراها من حوله. إنه الشيطان يلعب به في سمعه وبصره، فعافنا اللهم وسلمنا. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، إن مروج المخدرات عموما ومخدر الشبو خصوصا جندوا أنفسهم لتدمير مجتمعاتنا وإفساد شبابنا وإنهاك اقتصادنا. والتقارير التقارير تؤكد أن مخدر الشبو يهدد السلم الاجتماعي ويدمر مستقبل الأجيال القادمة. مصانع يتم الكشف عنها داخل المحافظات، لا سيما المحافظات الجنوبية. مصانع يتم الكشف عنها داخل المحافظات تقوم بتصنيع هذا المخدر الخطير، فسلام الله على الأجهزة الأمنية ورحمته وبركاته، وهي تقوم بواجبها أمام الله وأمام خلقه. ومن الواجب الذي يتعين القيام به على أجهزة الأمن متابعة تجارة التنباك والشمة والمعسل وإيقافها فوراً، فهي مخدرات لكنها زادت الطين بلة والمرض علة، فقد ثبت إدخال مخدر الشبو فيها، فاحذروا على أنفسكم، احذروا على أنفسكم يا أصحاب المعسل ويا أصحاب الشمة ويا أصحاب التنبات، فقد أبلغتكم البلاغ المبين. وماذا ننتظر من أناس لا يخافون الله، إنما همهم الكسب والثراء ولو على حساب الدين والأخلاق والأعراف. يوجد في السوق خلطات قاتلة مدمرة، إنها خلطات الشبو في التنباك والشمة والمعسل، ثم الإدمان القاتل، ظلمات بعضها فوق بعض، ومصائب تترى تنتظر كل من وقع في إدمان مخدر الشبو. ماذا تنتظر؟ الاكتئاب المزمن، الميل إلى الانتحار، السلوك العنيف، السلوك العدواني، فقدان الذاكرة، ثم ماذا؟ الموت المفاجئ. إن متعاطي مخدر الشبو يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشبو، وهي الشعور الزائد بالنشاط والطاقة القوية. ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الشوق والحنين إلى المخدر، يصبو إليه، يشتاق إليه. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الحبو، وفيها تتدنى حياة المدمن حتى إنه مستعد أن يعيشها ولو حبوا على يديه وركبتيه. ثم تعقبها المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الكبو. مرحلة الكبو مرحلة يعيشها المدمن مكبا على وجهه ولا يبالي، يعيش في الشوارع مكبا على وجهه ولا يبالي. ثم تأتي المرحلة الأخيرة الخامسة، وهي مرحلة القبو. مرحلة القبو وهي المرحلة الأخيرة، حيث ينتظره القبر، وهو مورد كل مدمن للشبو خلال فترة وجيزة. أيها المؤمنون، إننا أمام تحد خطير، جد خطير، وكلنا مسؤولون. وسفينة المجتمع إن لم نحافظ وندفع عنها أي خطر فستغرق بنا جميعا. روى الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، أي المحافظ عليها، مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها، أي الذي لا ينكر منكرا ولا يأمر بالمعروف مداهنة لغيره، كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقتسموا السفينة بالقرعة في البحر، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: فإننا ننقبها من أسفلها، نخرقها من أسفلها فنستقي. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. يا من ابتليتم، يا من ابتليتم بهذا المخدر القاتل، لا تيأسوا من روح الله. في بعض وسائل التواصل نسمع كلاما ييأس هؤلاء من العلاج والشفاء، فيقولون لا يوجد علاج لهذا المخدر. بلى، يوجد علاج، فما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلكل داء دواء، ولكل مشكلة حل. أيها الواقع، أيها الواقع في مخدر الشبو، ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. ما زالت لديك الفرصة، ما زالت لديك الفرصة لتغير حياتك للأفضل. الآن يجب أن تتخذ القرار الصحيح، وقل للنفس الأمارة بالسوء يجب أن أترك مخدر الشبو حالا. جرب، جرب لتكون شخصية محترمة نظيفة، جرب لتكون إنسانا لك مبدأ صالح في الحياة. أحيي عبادة الخوف من الله في قلبك، وإلا فخسارة الدنيا والآخرة تنتظرك. اطلب المساعدة للتخلص من الإدمان قبل فوات الأوان. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، وادعوه مخلصا له الدين لينقذك من شر هذه البلية. أما نحن فعلينا أن نتحلى بالشجاعة وعدم الخوف، وعدم الخوف من كشف مروجي ومهربي وصانعي وبائعي مخدر الشبو، ولو كان من بعض الخونة من منتسب الأمن. بعض الخونة من منتسب الأمن يجعلون حملات هذا المخدر تدخل إلى بلادنا، وقد باعوا الدين والوطن بثمن بخس دولارات معدودة. افضحوهم وأنتم تستشعرون، وأنتم تستشعرون إنقاذ الأسر والمجتمع والوطن. ولا يقولن أحدكم إيش دخلي أنا، اتركوا هذه السلبية والانهزامية والاتكالية. وأمام ولاة الأمور مسؤولية حماية المجتمع من الفساد، وهم معنيون بتنفيذ ما أمر الله به من معاقبة المفسدين في الأرض ومهلك الحرث والنسل. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وبائع وصانع ومروج مخدر الشبو من المفسدين في الأرض، وهم قطاع طرق، يجب أن يقام عليهم حد الله، حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول العلماء: يجوز لولي الأمر أن يجمع الأربع العقوبات في من كان جرمه عظيما وخطيرا على المجتمع. يجوز أن يقتله ويصلبه ويقطع يديه وأرجله من خلاف وينفيه لأن جرمه كبير. فهل بعد جرم المخدرات جرم؟ فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن ما نراه اليوم هو زرع الأمس نحصده اليوم. فوالله وبالله وتالله لا دواء للأمة إلا بشرع ربها، ولا صلاح لها إلا بالعودة إلى دينها، عودة نراها بالعين ونلمسها باليد. عباد الله، أيام، أيام، وتدخل علينا أفضل أيام الدنيا، إنها عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأروا الله أيها المؤمنون أروا الله من أنفسكم خيرا، كبروا الله في كل آن، وافعلوا الخير وابذلوا الإحسان، وسارعوا بالعمل الصالح في كل ميدان، تنالوا رضا ربكم الرحمن. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم سلمنا وسلم زوجاتنا وأولادنا وجميع المسلمين من كل بلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.